بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa leo ni tarehe 7 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438, katika darsa ya kitabu An-Nahw al-Wadih fi qawa'id al-lughah al-arabiyyah, tulimaliza katika darasa iliyopita ahwalu bina alfi'l almadhi, ahwalu bina'i alfi'l almadhi. Na leo biidhnillahi ta'ala tujaribu kusoma ahwalu bina'i alamri. Tumeona fi'l madhi na namna inavyokuja katika binaa yake, na leo biidhnillahi ta'ala tutaangalia fi'l amr na hali zinazokuja katika fi'l amr, ni wakati gani huwa ni mabni ala kadha, mabni ala kadha wa hakadha. Tutaanza kusoma amthila, kisha biidhnillahi ta'ala tusome kwa makini maelezo ya mifano hii. Usema waandishi al-amthila: nadhif asnanaka بعد الأكل، نظف أسنانك بعد الأكل، تمهل في سيرك، استمع نصح الطبيب. فانو متاتو نفواتا: استيقظنا مبكرات، أجدنا طبخ الطعام، هذبنا أولادكنا. تاتو نفواتا: تجنبنا المزاح الكثير، عاشرن إخوانك بالمعروف، أخرجن إلى الحقول. نفواتا: احفظن عهد الصديق، أحسنا إلى الناس، أوقدا مصباحك. نفواتا: ألق الشبكة يا صياد، أدع الطبيب، تحرى الصدق فيما تقول. نفواتا: افتح نوافذ الحجرة، أكرما ضيوفكما، أهززا شجرة النبق. نفواتا: اجمعوا ثمر البستان، استحموا في النهر، اخرجوا الى الحقول. كماليزيا: رتبي اثاث الحجره، اغلقي باب الدار، احفظي درسك. هي ndio mifano iliyotajwa hapa, na kila mfano una makusudio kile ambacho waandishi wakitaka kwetu sisi kukifahamu. Na haya yote tutayafahamu kwa kuisoma al-bahth. Bahthi waliyotaja hapa. Wasema waandishi. عرفنا فيما سبق أن أفعال الأمر كلها مبنية، ولكننا نريد أن نعرف في هذا الدرس أحوال بنائها. تمجيوا كتك دراسة زلزو تنغولية وفعل الأمر زوته نمبنية. Wakati tupokuwa tuzungumzia mu'rab na mabni, wataja pia kuwa fi'l amr zote ni mabniya. Lakini hapa sasa tutaka kujua sisi katika darsa hii hali za hiyo bina huwa kwa namna gani, ya mabni ala madha. Liajli dhalika, sababu hiyo, kwa malengo hayo, nataamalu al-amthilata sita al-ula, tazingatia na kutizama kwa makini mifano sita ya mwanzo, kuanzia nadhif asnanaka ba'da al-akli mpaka hadhibna auladakunna. Mifano hii sita tukiitizama kwa makini, فنرى أفعال الأمر في الثلاثة الأولى منها صحيحة الآخر ولم يتصل بها شيء. تمسوما معتل الآخر نصحيح الآخر نلغين كي تمي نفكرك وساسا كلا نيلسكليزا أن يليون نتوكزم بمزا كوكتزاما hizi fi'l amr zilizokuja katika mifano mitatu ya mwanzo, nadhif, tamahhal, istami', utakuta zote kule mwisho ni sahih al-akhir, bimaana mwisho hakuna herufi katika huruf al-'illa. Ya kwanza ni fa, ni lam, ya tatu ni ain, na zote tufahamu kwa huruf al-'illa ni alif na waw na ya. Hivyo haziko hapo. Na pia walam yattasil biha shay, ukitizama mwisho wake hakuna chochote kilichoshikana na lile neno au na ile fi'l. Wa naraha fi thalathati thaniyati muttasilatan bi nun niswa, na tukitizama katika mifano mitatu inayofuata, istayqidhna, ajidna, hadhibna, utakuta kuwa mwisho kuna nun an-niswa imeshikana na lile neno au ile fi'l amr. Wa idha taammalna awakhir hadhihi al-af'al as-sittah wajadnaha sakinatan, na ukitizama mwisho wa hizi af'al sita tulizozitaja hapa, utapata mwisho wake kuna nini? Kuna sakina. Tuje tuangalie. Nadhif, tamahhal, istami', mwisho kuna nini? سكون. استيقظنا قبل نون النسوة مش كنا نين؟ سكون. أجدنا هذبنا قبل نون النسوة مش كنا نين؟ سكون. فهيري نجامو أمبالو توليونا فيها. وكذلك آخر كل فعل يجيء على إحدى الصورتين المتقدمتين. نهيب ديبوين وكوجا كتك كلا فعل أمر inaokuja katika sura hizi mbili, ima ije moja kwa moja iwe mwisho wake hakuna harf min huruf al-illa yani sahih al-akhir, au mwisho wake iwe itaunganishwa na nun an-niswa. Hizi sura ngapi? Mbili. Wa min dhalika na'lam, yani hivyo ndivyo itakavyokuwa, itakuwa mabni ala madha? As-sukun. Katika hali hizo hali ngapi? Mbili. Ya kwanza ikiwa ile fi'l amr ni sahih al-akhir wa lam yattasil biha shay, mwisho wake hakuna chochote, kama kwa mfano nadhif, ni sahihi al-akhir na mwisho wake kuunganishwa na chochote. Ama ikaja nunun niswa kama katika ajidna, katika hali na sura hizi mbili huwa ni mabni ala madha, as-sukun. Wa min dhalika na'lamu anna fi'la al-amri yubna ala as-sukun fi hatayn al-halatayn. Na hapa ndio tufahamu kuwa kumbe fi'la amr huwa ni mabni ala as-sukun katika hali hizi ngapi? Mbili. Tumefahamu hizi? Tayeb, tusonge mbele. وإذا تأملنا الأمثلة الستة الثانية sasa tutizame hii mifano sita inayofuata kuanzia tajannabanna almizah alkathira mpaka awqidan misbahaka. Hii mifano sita inayofuata ukitizama sema vizuri, وجدنا أفعال الأمر فيها قد اتصل آخر كل منها بنون تدل على تقوية الفعل وتوكيده. Ukitizama utakuta kila mmoja katika hizi fi'l amr mwisho wake kuna nun, na nunu hii iliyowekwa hapa yatupa maana ya kutilia mkazo katika kile kitendo, kukokoteza kile kitendo. Watusamma hadhihi nun nun at-tawkid, na nunu hii hujulikana kama nun at-tawkid, nun ya kutilia mkazo. Wa hiya imma thaqilatun wa imma khafifa ala nahwi ma tara fi al-amthila. Na nun at-tawkid yawezekana kuja ikawa ni nzito na yawezekana ikaja ikiwa ni nyepesi kama unavyoona katika mwisho wa maneno haya au katika mwisho wa fi'li hizi amra. Kwa mfano, ukhrujanna ila alhuquli. Tazama neno ukhrujanna imetiliwa nuni taukid athqila kwa shadda, thaqila ikiwa na shadda. Na ahsinan ila an-nasi, ukiangalia nun pale ina sukun mwisho peke yake, na hii inaitwa nun at-tawkid al-khafifa, ambao ni khafifa. Ukhrujanna ila al-huquli, si ukhrujna, kiwa ukhrujna itakuwa tofauti. Ukhrujanna, tayeb. Kwa hivyo tumeona katika hii mifano tukaelewa ni wakati gani huwa ni thaqila, wakati gani huwa ni khafifa. Wa idha tadabbarna awakhira af'ali al-amri fi hadhi al-amthilati as-sittati wajadnaha maftuhatan. Na ukizingatia vizuri mwisho wa hizi af'ali al-amr katika mifano hii sita utapata zina nini? Fatha mwisho. Tizama, tajannabanna kabla ya nuni taukid ile ba ina nini juu yake? Fatha. Meona aashiranna kabla ya nuni taukid thaqila ile ra juu yake ina nini? Fatha. Ukhrujanna ile jim kabla ya nuni taukid ina nini? Ina fatha. Kadhalika ihfadhan takuta dha kabla ya nuni ina nini? Fatha. Ahsinan au qidan, zote hizi ukizingatia utaona mwisho wake ni maftuha. Wakadhalika alhalu fi jami'i awakhiri af'ali al-amri al-muttasilati bihadhihi an-nun. Na hii ndio hali itakavyokuwa katika fi'l amri zote ambazo mwisho wake zitaishiwa na nunu hii, nun at-tawkid, إما إبن ثقيلة أو خفيفة. ومن ذلك نعلم أن فعل الأمر يبنى على الفتح في هذه الحال. نهابا يتفهمك كم بفعل الأمر هو مبني على الفتح كتك حالي هي ملوك. كيف إكي جنون التوكيد إما ثقيلة ama khafifa, moja kwa moja fi'l amri takuwa ni mabni ala madha, al-fath. Tumalizana songe mbele. Wa idha taammalna af'al al-amri fi al-amthilati al-thalathati al-taliyati wa hiya alqi wad'u wa taharra. Tizama hiyo mifano mitatu inayofuata. Alqi, ud'u, taharra. 13, 14 na 15 hapo. Hiyo ndio inayokusudiwa. Qala wajadna akhira kulli minha harfa 'illatin mahdhufan. Utapata kila mmoja wapo katika haya maneno au fi'l amri hizi mwisho wake kuna harfa illa ambayo imeondolewa na kutupliwa mbali. Tumejuaje? Bidalili dhuhuri dhalika alharf fil madhi wal mudhari. Kwa dalili ya kuwa neno hili hili likija katika sigha ya fi'l kuwa ni fi'l madhi yaonekana ile harfu al-illa, na badala ya amri kaja kama mudhari yaonekana ile harfu al-illa. Idh naqulu fi madhiha alqa wa da'a wa taharra. Ikija fi'l madhi ya namna hii, tazama kule mwisho kuna nini? Alqa mwisho kuna nini? Alif. Da'a mwisho kuna nini? Alif. Taharra mwisho kuna nini? Alif. Kwa hivyo tumeona katika fi'l madhi kumbe ile alif iko, lakini hapa katika fi'l amri fa nini imefichika ama imewachwa. Wa fi mudhari'iha, na ukiangalia katika mudhari'i yake yulqi itakuwa nini? Niya katika huruf al-illa. Wa yad'u wa yataharra zote huruf al-illa. Fahiya idhan af'alu amrin mu'tallatu al-awakhiri. Ukitizama vizuri utakuta kumbe hizi ni fi'l amr ambazo mwisho wake kuna harf min huruf al-illa. وإذا تتبعنا جميع أفعال الأمر التي من هذا النوع نتكفواتليزا فواتليزا فعل الأمر زوتي أمبازو زيكو كتك كبيلة هي كتك نمنا هي وجدناها أيضا محذوفة الأواخر وتزيبات زوتي كل يمشو كنا نيني كنا حذف زي ما نقوله حروف العلة مليونا. طيب وإذا بحثنا في سبب هذا الحذف لم نجد سوى البناء سببا. نتكتفوت سبب النيني يهيزي حروف العلة كتتاجوا هابا هتفاتي سبب نينجين اسبقواني وسباب مبني فعل أمر مبني. ومن ذلك نحكم أن فعل الأمر في مثل هذه الأمثلة السابقة يبنى على حذف حرف العلة. بناء ياكي ساسا كتك حالي كما هي في الأمر يتكون مبني على حذف حرف العلة نمبني كوي حذف يكواجز لحروف العلة نكتوزي تاجا ميري واسم. كوي في الأمر يكي ومشواكي حرف من حروف العلة يواني مبني على حذف حرف العلة سي فتحة سي كسرة سي سكون من حذف حرف العلة مبني على حذف حرف العلة. وإذا نظرنا إلى أفعال الأمر في بقية الأمثلة ستزام مفان ونفوات افتحا أكرما أهزوزا اجمعوا استحموا اخرجوا رتبي أغلقي احفظي مزيو نيزو إذن رزنا سكسودي وعبا سيس. وإذا نظرنا إلى أفعال الأمر في بقية الأمثلة نرى أنها اتصلت مرة بألف تدل على اثنين. وتكوت مارا مشواكين ألف أمبو يتوان بيا نكتف سلامك ونو كسودي وعبا نواتوان غابي وويدي كما كنفانو افتحا مشو كنا نين ألف نيلي ألف يتوى ألف الاثنين يتوانيش كوا wanaoamrishwa hapa ni watu wangapi? Wawili. Akrima, uhzuza, mwisho kuna alif. Na ile alif yatuonyesha kwa wanaoamrishwa hapa ni watu wangapi? Wawili. Wa maratan biwawin tadullu ala jamaati dhukur, na mara nyingine mwisho wake ni wao, na wao yenyewe yatuonyesha kuwa anayezungumziwa na kuamrishwa hapa ni kikundi cha wanaume, kama ilivyo katika mfano ijma'u, istahimmu, ukhruju. Wanaokusudiwa kuzungumziwa na maneno haya na amri hii ni kikundi cha waume. Kwa hivyo mara nyingine waona kuna alif inaonyesha ni wawili, mara nyingine kuna wao ya wingi waume. Wa ukhra biya in tadullu ala wahidatin mukhatabatin, na mifano yale ya mwisho kabisa, mwisho kuna ya, ile ya yatuonyesha kuwa amri hii amepewa mwanamke mmoja. Tizama, ratibi, aghliqi, ihfadhi, ile ya ile yaonyesha anayezungumziwa hapa katika kitendo hiki cha kuamrishwa hapa ni mwanamke mmoja. Kisha wakasema wa birruju'i ila mudari'i kulli fi'lin min hadhihi al-af'ali nara bihi nunan idh naqulu yaftahani wa yajma'una wa turattibina. Na tukirudi katika mudhari' yake, twaona kuwa kila fi'il hapa mwisho wake ni nun. Wasema katika iftaha yaftahani, ijma'u yajma'una, rattibi turattibina, walakin hadhihi nun la tujadu fi af'ali al-amr al-muttasilati bil alif aw al-waw aw al-ya. Lakini ukitizama vizuri utakuta hii fi'l amr hapa mwisho, ikiwa mwisho wake imeshikana imma na alif inaonyesha ni wawili, au waw inaonyesha wengi katika waume, au ya inaonyeshwa anayezungumziwa ni mwanamke mmoja, ilivyoshikana na hizi, ile nun ikafanya nini? Tuona hakuna ile nun, imewachwa katika fi'l amr. Walidhalika yuqalu إن فعل الأمر في هذه الأحوال الثلاث مبني على حذف النون. إذا كان مبني على حذف النون كوكيون روى إلى نون سيجيها بنا إذا كان روزا نقول كتوانا سي مبني على الفتح ولا على الضم ولا على السكون ولا على كذا, نمبني على حذف ماذا؟ النون. لهي جاء كتك سيمو غابي تاتو ikishikana na alif al-ithnain, au ikishikana wawu al-jamaa, au ikishikana ya al-mukhataba al-muannatha. Ili tufupishe maelezo yote haya, tusoma qaida. Yubna fi'lu al-amri 'ala as-sukun idha kana sahih al-akhir aw sahih na'am sahih al-akhir wa lam yattasil bihi shay'. فعل الامر هو مبني على السكون يكون صحيح الاخر جمله الاولى هي مش يكون حرف من حروف العله صحيح الاخر ولم يتصل به شيء مش واكي يكشكرنا chochote hakuna wao aljamaa kuna nun taukid hakuna chochote هو مبني على ماذا السكون وكذلك اذا اتصلت به نون النسوه كذلك pia mwisho ya nun النسوه يوم مبني على ماذا؟ السكون. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. ما هو مبني على الفتح يوم مشو يتونغنيشو نون يكتلي أمكازو نون التوكيد. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. ما هو مبني على حذف حرف العلة ikiwa mwisho wake kuna harf min hurufi al-illa alif ama waw ama ya. Wa yubna ala hadhfi an-nun idha ittasalat bihi alif ithnain aw waw jama'atin أو ياء مخاطبة. نهو لمبني على حذف النون إكيو مشواك تشكاننا ألف الاثنين ألف أمبو ينشني وتوويل نظمزيو أو واو الجماعة واو الجماعة ونظمزيو نككون لك ونوم أو ياء مخاطبة أمبو ينظمزيو نمنامك موجة. Hivi au hizi ndizo ahwal ambazo fi'l amr huwa mabni. Tuchukulie namudhaj ili tuelewe kile tulichokisoma katika i'rab. Urjul khayran, urju ni fi'l amr mabni ala hadhf alwaw. Tumejiwaje kuwa ni wao ndio imekosekana hapa mwisho? Kwa sababu ya dhamma iliyoko mwisho. Tunajua sisi dhamma ndio inaenda pamoja na nini? Na wao. Kwa mfano ingilikuwa ni kasra, ingilikuwa harfu al-illa iliyokosekana hapo nini? Ni ya. Na kwa mfano ingilikuwa ni fatha, itakuwa harfu al-illa iliyokosekana hapo nini? Alif. Wa hakadha. Fi'l amr mabni ala hadhf al-waw. Wal khayra maf'ulun bihi mansub bil fatha. Mfano mwingine. Intabihu lid-dars. انتبهوا لفعل امر مبني على حذف النون كونين سموش يكوجا واو الجماعه سيو. طيب والواو فاعل مبني على ماذا؟ على السكون. وهي واو تكون يفاعل. للدرس اللام حرف جر مبني على الكسر كسبب تمزومزه كو حرف زوتني مبني. والدرس مجرور باللام وعلامة جره الكسرة. مجرور باللام وعلامة كسره أو علامة جره الكسرة. نترجي إن شاء الله تعالى ميلويكا. والله المستعان. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.